الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين. أما بعد، أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: ثم الصفات التي يجب لها القدم اختلف فيها طائفة أهل السنة، فمنهم من قال صفات أزلية، أي صفات الذات. هنا أؤكد على ما شرحناه البارحة، الأشاعرة والماتريدية كلهم متفقون على أنه لا تحدث صفة في ذات الله، ولا تتجدد صفة لله تعالى لم تكن له في الأزل. هذا لا يقوله لا الأشاعرة ولا الماتريدية، إنما الذي قاله بعض المتأخرين من الأشاعرة، وهذا يغلب على أكثر المتأخرين، أنهم قالوا عن صفات الأفعال إنها حادثة. وما مرادهم بصفات الأفعال؟ قلنا آثار القدرة. لهون واضح، آثار القدرة، ولا يعنون أن القدرة الأزلية الأبدية حادثة مخلوقة، لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تضربوا لله الأمثال. فهو أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية. الأشاعرة يقولون: الصفات الأزلية الأبدية تلك الثمانية: الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والبقاء. هذا قاله بعض الأشاعرة. وبعض الأشاعرة قالوا سبعة، ما أدخل البقاء في صفات المعاني. على أنني أؤكد أن هؤلاء الأشاعرة المتأخرين منهم لم يقولوا، انتبهوا، لم يقولوا تحدث صفة في ذات الله، ما حدا بيقول هيك، لأنه اللي بيقول تحدث صفة في ذات الله جعل الله مخلوقا، جعل الله حادثا فلا يكون مسلما. فعند هؤلاء صفات الأفعال حادثة لأنها لا تقوم بالذات، إنما هي آثار القدرة، إنما هي آثار القدرة الأزلية. هؤلاء هم الأشاعرة، أي الطائفة المنسوبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، وليس ذلك قول جميع الأشاعرة بل هو قول بعضهم، وغلب ذلك على أكثر الأشاعرة المتأخرين. أما المتقدمون فكان كثير منهم يقول بأزلية صفات الأفعال، مثل مين؟ الماتريدية. أيضا وصفات الأفعال هي إحياؤه لمن شاء حياته، أليس من المخلوقات من شاء الله حياتهم؟ إحياؤه لهؤلاء هذا من صفات الأفعال. إذن إحياؤه لمن شاء حياته من المخلوقات، وإماتته لمن يميته، والإسعاد والإشقاء وغير ذلك مما لا يحصى، ويعبر عن ذلك عند الماتريدية بالتكوين. عند التكوين قلنا صفة أزلية أبدية، كيف بنقول الخلق والتخليق والإحداث والإيجاد؟ عندهم التكوين صفة أزلية أبدية، والمكون حادث. شو المكون؟ المخلوق. يعني شو معنات المكون؟ يعني المخلوق، المخلوق حادث. تتذكروا شو مرق معنا في الدروس الماضية؟ من قال بأزلية شيء من هذا العالم مع الله فهو كافر مشرك، لأن هذا العالم كله حادث مخلوق وجد بعد أن كان معدوما. إذن ويعبر عن ذلك عند الماتريدية بالتكوين، فالتكوين عندهم صفة من صفات الله الأزلية، ويعبر عنه بالخلق والتخليق والإحداث والاختراع ونحو ذلك. ولا يلزم من قدم التكوين، تكوين شو قلنا صفة قديمة لله، لا يلزم من قدم التكوين قدم المكون. يعني لا يلزم من قدم صفة الله التكوين قدم المكون. شو قلنا المكون؟ الحادث المخلوق، فالمخلوق مخلوق حادث. قالوا كما لا يلزم من قدم القدرة الإلهية قدم المقدورات، فهذا العالم مقدورات الله، أحدثه الله بقدرته الأزلية، فالقدرة أزلية ومتعلقها وهو العالم شو؟ حادث. العالم حادث لكن قدرة الله أزلية، واضح؟ قدرة الله أزلية، لكن هذا العالم الذي هو متعلقات القدرة، فالعالم حادث مخلوق، وقدرة الله أزلية أبدية، وقدرة الله أزلية أبدية. قالوا كذلك التكوين أزلي والمكونات حادثة، ويعبر عن ذلك أيضا بالفعل، فيقال فعل الله أزلي. فعل الله، فعله صفة أزلية، فعله ليس شيئا مخلوقا، فعله أزلي، ومفعوله حادث. شو هو المفعول؟ المخلوق. ما هو المفعول؟ المخلوق. فعل الله أزلي ومفعوله الذي هو المخلوق حادث، واضح؟ ومفعوله الذي هو مخلوق، هذا المخلوق أنا أنت هذا العالم، هذا حادث له بداية. قال البخاري وأبو حنيفة رضي الله عنهما فعله تعالى صفة له في الأزل. ماذا قال أبو حنيفة والبخاري؟ فعله تعالى صفة له في الأزل، والمفعول حادث. المفعول يعني المخلوق، حادث يعني وجد بعد عدم. فإذا كان كذلك تبين وظهر أنه تبارك وتعالى لم يزدد بإحداثه الخلق صفة حادثة، هذا لا يجوز على الله. الله تعالى لم يزدد صفة حادثة. مين اللي بيزداد صفة حادثة؟ المخلوق. شو يعني حادثة؟ مخلوقة. المخلوق هو الذي يزداد أو يكتسب صفة مخلوقة، وأما الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، لأنه لو كانت تحدث له صفة لم تكن في الأزل لكان هناك من يتصرف فيه، لكان هناك من يغيره، لكان محدثا محتاجا، لكان مثلنا، وهذا مستحيل. لذلك يجب الاعتقاد بأن الله أزلي أبدي لا يتغير ولا يتبدل، ولا تحدث له صفة لم تكن في الأزل، ولا تحدث له صفة لم تكن في الأزل. قال المؤلف رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. الشرح أنه لم يتجدد لله تعالى صفة بإحداثه البرية. والبرية الخلق. ما معنى البرية؟ الخلق. فهو تبارك وتعالى خالق قبل حدوث الخلق، يعني هو متصف بأنه خالق قبل وجود الخلق. انتبهوا، ولم تحدث له صفة الخالقية بعد وجود الخلق، لأن هذا معناه تغير، أو أنه استفاد بالخلق أن ازداد صفة لم تكن في الأزل، وهذا ما بيجوز، وهذا لا يجوز. فهو خالق، هو خالق قبل وجود الخلق، لم يزدد بهم أو بسببهم صفة الخالقية، هذا مستحيل على الله تعالى. فهو تبارك وتعالى خالق قبل حدوث الخلق، وبارئ قبل حدوث البرية، كما أنه قادر قبل وجود المقدورات أي العالم. سؤال يا أخوانا، قبل أن يخلق العالم ألا يقال الله قادر؟ بلى. ألا يقال متصف بالقدرة؟ بلى. والعالم حادث، فالعالم حادث وجد بقدرة الله، قدرة الله أزلية، وهو متصف بالقدرة قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق هو متصف بالقدرة. بعض أدعياء المشيخة من الزنادقة من الخبثاء الملاحدة، من الزنادقة الملاحدة الذين يتسترون بالمشيخة وبالتصوف، ماذا قال والعياذ بالله؟ قال، وهذا بشريط مسجل بصوته والشريط موجود عندنا، قال والعياذ بالله تعالى: بسبب وجود الخلق وجد الله. انظروا إلى هذا الكفر البشع، انظروا إلى هذا الكفر البشع. ما معنى هذا الكلام بزعمه؟ أي بوجود الخلق صار الخالق خالقا موجودا، على زعمه قبل أن يخلق الخلق لم يكن الله موجودا، فبما أنه أوجد الخلق فصار موجودا بزعمه. هذا الكلام شو معناته؟ على زعمهم الله مخلوق، وعلى زعمهم الله متغير، وعلى زعمهم الله محتاج، وعلى زعمهم الله استفاد بوجود الخلق. شفتوا كم كفرية بجملة؟ هؤلاء لا نصيب لهم في الإسلام، هؤلاء لا نصيب لهم في الإسلام. الخلق يطلق ويراد به المحدثات. لما بتقول أحيانا الخلق، ماذا يراد بهذا التعبير؟ المخلوقات. الخلق يطلق ويراد به المحدثات المخلوقات، ويطلق ويراد به الإنسان. ففي قوله تعالى أولئك هم شر البرية، شر البرية يعني شر الخلق، أي شر الخلق. وهذا في ذم الكفار للكفار بالمعنى الأعم، أي شر المخلوقات. شر المخلوقات على الإطلاق من هم؟ الكفار. فيستفاد منه أن الحشرات والبهائم خير من الكفار عند الله، لأنها ليست مكلفة فتعصي ربها. هل البهائم تعصي ربها؟ لا. الخروف بيعصي ربه شيء؟ الحمامة بتعصي ربها شيء؟ العصفور بيعصي ربه شيء؟ إذن البهائم لا تعصي ربها. الكفار يعصون الله، كفروا به، خالفوا أمره، فسقوا، فجروا، كفروا، فهم يعصون خالقهم. أما البهائم هم خلق من خلق الله ولا يعصون خالقهم. البهائم هم خلق من خلق الله لكنهم لا يعصون الله. أما الكفار لو كان لابس جرافات هو شر الخلق والخليقة، لو كان حاطط الجيل على راسه شر الخلق والخليقة، أليس كفر بربه؟ أطاع الله أم كفر به؟ لذلك قال الله عنهم أولئك هم شر البرية، يعني شر الخلق، يعني شر الخلق. أما هؤلاء الكفار مكلفون فعصوا ربهم، لذلك هؤلاء صاروا شر البرية أي شر الخلق. أليس ربنا قال في القرآن الكريم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون؟ هذا القرآن. وفي الحديث ماذا ورد؟ اسمعوا إلى ما ورد في الصحيح، هذا عند البخاري وعند غيره، قال صلى الله عليه وسلم كفوا عن الافتخار بهؤلاء الذين إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير منهم. وبلفظ للحديث إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين. شو هو الجعل؟ الجعل حشرة صغيرة سوداء مستديرة تكون حول حفر الأخلية في الأقضية في القرى، حول حفر الخلاء مكان القذر حشرات صغيرة سوداء مستديرة. هذه ماذا تفعل؟ تجمع القذر، تسوقه بأنفها إلى وكرها، تتقوته في الشتاء. شوفوا من المثال ضرب فيهم الرسول، أي مثال ضرب بهؤلاء الكفار؟ لأنهم كفروا بربهم، كفروا بخالقهم. أعيد لكم الحديث إنما يدهدهه الجعل، يعني مش الجعل نفسه بل القذر الذي يسوقه الجعل، ليس الجعل هذه الحشرة بل القذر الغائط يعني الذي يسوقه الجعل بأنفه إلى وكره ليتقوته في الشتاء، هذا القذر خير من هؤلاء المشركين. ومع ذلك بعض الناس إلى اليوم يتباهون بهم، يتباهون بهم ويمدحونهم ويثنون عليهم ويظنونهم علية القوم، والله يقول عنهم إن شر الدواب عند الله من الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أولئك هم شر البرية، هذا القرآن. إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين، هذا القرآن وهذا الحديث، هذا القرآن وهذا الحديث. وهنا عند قول المؤلف ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل كيف يصح ذلك؟ يقال لهم: كما يصح وصفه بالقادر قبل حدوث هذه المقدورات أي العالم، كذلك يصح وصفه بالخالق قبل حدوث المخلوقات. شفتوا قد الأمر سهل؟ إذن الله لا تتجدد له صفة لم تكن في الأزل. قال المؤلف رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. الشرح: أن الله تعالى كان متصفا بالخالقية والربوبية قبل وجود المخلوقين والمربوبين. نحن العالم مربوبون، نحن مربوبون. شو يعني مربوبون؟ مخلوقون. نحن مربوبون لله أي مخلوقون له، فقبل وجودنا كان تعالى متصفا بالربوبية وبصفة الخالقية، لم تحدث له صفة الربوبية بوجودنا ولا الخالقية بوجود المخلوقين. يعني يؤكد المعنى الذي مر: الله لم تتجدد له صفة لم تكن في الأزل. وهنا عند قول المؤلف كان تعالى متصفا بالربوبية، قال الشيخ الشارح رحمه الله: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالقية لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم للوجود لا غير. وعند قوله بوجود المخلوقين فالله تعالى موصوف بصفات الكمال قبل أن يكون أحد من خلقه موجودا. الله متصف بصفات الكمال قبل أن يكون أحدا من خلق الله موجودا. يعني الله لم يستفد من الخلق أو بالخلق أو بسبب وجود الخلق صفة لم تكن له، الله لم يستفد ذلك، وهذا مستحيل على الله لأنه تغير، والتغير أكبر علامات الحدوث. قال المؤلف رحمه الله: صفات الأفعال عند الماتوريدية كصفات الذات في الأزلية، وحجتهم ظاهرة ما فيها إشكال. فإذا قيل أحيى الله كذا أو أمات كذا، المعنى المقصود عندهم أن الله أحيا هذا المخلوق الجائز العقلية بصفته التي هي أزلية وهي صفة الإحياء. فالمحيا حادث، المحيا يعني الذي خلقت فيه الحياة، حادث مخلوق. أما إحياء الله له فأزلي. أما إحياء الله له فأزلي. نرجع لي ما قاله أبو حنيفة والبخاري، هل من شوي ذكرناها؟ ماذا قالا؟ فعل الله صفة له في الأزل، والمفعول هذه، والمفعول يعني المخلوق حادث. وكذلك يقال عندهم في إماتة الله لمن يميت من خلقه، إماتة الله لهذه الأشياء التي يميتها صفة أزلية أبدية له، لكن هذه الأشياء التي تتصف بالموت هي حادثة. واضح؟ هي هذه الأشياء حادثة مخلوقة، وهذا لا إشكال فيه لمن فهم المعنى المقصود، وهذا الأمر يضطرد فيما أشبه ذلك. فإذا قيل الله تعالى أسعد السعداء من خلقه، يعني جعلهم سعداء، الله جعل هؤلاء سعداء من خلقه وأشقى الأشقياء من خلقه، فالإسعاد، انتبهوا، فالإسعاد والإشقاء اللذان هما صفتان أزليتان لله من غير لزوم أزلية المشقى أو المسعد. يعني صفة الله أزلية، وأما المشقى اللي هو المخلوق أو المسعد الذي هو المخلوق فهو حادث، منه أزلي، فهو حادث ليس أزليا، أما صفة الله هي الأزلية. واضح؟ صفة الله هي الأزلية وليس هذا المخلوق الذي أسعده الله أو هذا المخلوق الذي أشقاه الله، هذا مخلوق، وأما صفة الله فأزلية أبدية. وكذلك العباد الذين أسعدهم الله تعالى هم محدثون وسعادتهم حادثة، أما إشقاء الله للذين أشقاهم وإسعاد الذين أسعدهم، إسعاده صفة، إشقاؤه صفة، أما المشقى والمسعد فحادثان مخلوقان. وهذا الاعتقاد كان هو اعتقاد السلف، ولو لم يشهر هذا التعبير عنهم لكن المعنى كان موجودا، وقد صرح الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله. ماذا قال؟ اسمعوا إلى ما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال: نحن نتكلم بآلة وحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. وقد سئل الشيخ الشارح: ما هي الآلات؟ قال: الشفتان واللسان والحلق، بعض الحروف تطلع من الشفتين ولا تخرج إلا من الشفتين، كالفاء والباء والميم. أما الحاء والخاء لا تطلع إلا من الحلق، ما بتطلع من الشفتين، لا تطلع إلا من الحلق. ثم نحن، كلامنا حرف، سين وشين وحاء وخاء وبقية الحروف، وكلامنا أصوات. أما أبو حنيفة يقول: والله يتكلم بلا آلة ولا حرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. فإذا يجب الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات أزلية أبدية لم تتغير ولم تزدد هذه الصفات بوجود الخلق، إنما صفاته لا تتغير ولا تزيد ولا تنقص. وقد صرح الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله بأن فعل الله صفة له في الأزل ومفعوله حادث، وأبو حنيفة من أئمة السلف، يعني السلف كانوا يقولوا فعل الله أزلي. شفتوا وين بده يوصل المؤلف؟ ليثبت أن السلف كانوا يقولون فعل الله أزلي. قول الإمام أبو حنيفة اللي شرحناه من شوي وذكرناه عم يحتج فيه المؤلف أن السلف كانوا يقولون فعل الله أزلي. هون بنرجع بنعيد، وإذا بنقدر نحفظه بيكون كثير مهم. قال أبو حنيفة والبخاري، قولوا: فعل الله صفة له في الأزل والمفعول حادث. قال أبو حنيفة والبخاري: فعل الله صفة له في الأزل والمفعول حادث. قال أبو حنيفة والبخاري: فعل الله صفة له في الأزل والمفعول حادث. شو قلنا المفعول؟ المخلوق. طيب أبو حنيفة عم بيحتج المؤلف الشارح بأنه من السلف، معناته كان في السلف يستعمل هذا التعبير فعل الله أزلي. واضح؟ متى ولد أبو حنيفة؟ في سنة 80 للهجرة. هو من أئمة السلف، ومات في سنة 150 للهجرة، يعني من السلف. واجتمع بستة أو بسبعة من الصحابة، بستة أو بسبعة من الصحابة اجتمع، وأخذ العلم عما يقارب 100 تابعي، عما يقارب 100 تابعي. شرحنا بالدروس الأولى من هو الصحابي ومن هو التابعي من السلف، مذكرين؟ طيب، أبو حنيفة من أئمة السلف، ولد بسنة 80 للهجرة، مات 150، أخذ العلم عن 96 تابعي، واجتمع بستة أو بسبعة من الصحابة. أبو حنيفة يقول فعل الله صفة له في الأزل، والمفعول أي المخلوق حادث، فلا يقال لو كان هذا معتقد السلف كان يسمع من فلان وفلان من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين، فلا يضر مثبت القدم لصفات الأفعال عدم ظهور هذا التعبير عنهم، أي القول بأن صفات الأفعال قديمة، فاشتهار هذا ليس شرطا في ثبوت اعتقاد السلف. اشتهار هذا يعني أن يكون منتشرا مشتهرا مستعملا بكثرة من شرط ليكون هذا معتقدهم، فهم كانوا يعتقدون أن صفات الأفعال قديمة. هذا كلام أبو حنيفة، والبخاري يدل على ذلك. أما الأشاعرة أكثرهم يقولون يحيي من شاء أن يحدث فيه الحياة بقدرته، فالإحياء عندهم أثر القدرة ليس قائما بذات الله، لذلك تجرأ على قولهم الإحياء صفة فعل حادثة، عندهم هكذا ليس قائما بذات الله. أما أن يعتقدوا أن إحياءه صفة قائمة به وحادث فليس من اعتقادهم، ولا يقولون هذا ولا يعتقدونه، فلا يلزمهم من ذلك أن يكونوا وصفوا الله بالحدوث، ولا أن يكونوا نسبوا إليه صفة حادثة قائمة بذاته، وكذلك في الإماتة، وكذلك في الإسعاب والإشقاء. وقد ناقش كثير من الأشاعرة الماتوريدية في هذه المسألة فقالوا بأنه يلزمكم على ما ذهبتم إليه جعل المكون أزليا قديما، يعني على ما قاله بعض الماتوريدية لبعض الأشاعرة، وقلنا هذا كان الذي يغلب على المتأخرين من الأشاعرة، والمتقدمين من الأشاعرة كثير منهم كانوا يقولون بقدم صفات الأفعال، وهؤلاء الذين قالوا إن صفات الأفعال أزلية لا يلزم من قولهم أن يكونوا قالوا بأزلية المسعد والمشقى والمكون، فالإسعاد والإشقاء والتكوين صفات أزلية، وأما الحادثات المخلوقين الذين أسعدهم الله أو أشقاهم والمكون أي المخلوق هم مخلوقون وليسوا أزليين كأزلية صفة القدرة أو التكوين أو الإسعاد أو الإشقاء. وعلى هذا زال الإشكال، فكلهم متفقون كما قلنا البارحة واليوم، كلهم اتفقوا على أنه لا تحدث صفة في ذات الله، لا تحدث صفة لله تعالى لم تكن في الأزل فيكون ازداد أو تغير أو تطور أو تبدل، هذا لا يقوله لا الأشاعرة ولا الماتريدية، إنما الخلاف بينهم في اللفظ في صفات الأفعال، وقالوا إن هذه الصفات هي آثار القدرة، آثار القدرة وليست هي القدرة الأزلية. واضح؟ هذا هو. قال المؤلف رحمه الله: فبعد اتفاق الفريقين أنه لا يقوم بذات الله صفة لم تكن له في الأزل، ليس في اختلافهم هذا ما يضر في أصل الاعتقاد. يعني هذا الاختلاف اللي حكينا عنه لا يضر في أصل الاعتقاد، بل هذا اختلاف لفظي، بل هذا اختلاف لفظي. إذا بتجي بتسأل أي أشعري بتقول له هل ذات الله يتغير؟ بيقول لك لا. قل له فهل تحدث صفة في ذات الله؟ بيقول لك لا. إذن زال الإشكال، كلهم متفقون على الأصل، فلا اختلاف بينهم في أصل الاعتقاد. هون عم بيقول الشيخ الشارح رحمه الله: هذا اختلاف لفظي، اختلاف في التعبير، وكلا الفريقين على هدى، إنما الضرر الأعظم والكفر والإلحاد هو أن يقول القائل الله تعالى يقوم به صفة حادثة كابن تيمية. شو يعني كابن تيمية؟ ابن تيمية قال الله تتجدد له إرادة، هذا إلحاد، هذا كفر. ابن تيمية قال الله يتكلم ثم يسكت، ثم يتكلم ثم يسكت، هذا حدوث أم لا وتغير أم لا، وهذه صفة المخلوق. ابن تيمية قال بحدوث صفات الله تعالى، قال الله تتجدد له إرادة بعد إرادة بعد إرادة بعد إرادة تتجدد له، وعلى زعمه الله يتكلم كما نتكلم بحرف وصوت ولغة، وهذا معناته أنه تحدث فيه شيئا فشيء، وهذا لا يقوله مسلم، وهذا لا يقوله مسلم. قال المؤلف رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، يعني قبل إحياء من أحياهم الله هو مستحق لهذا الاسم قبل إحيائهم، يعني لم يتجدد له هذا الاسم بعد إحياء من أحياهم الله، لا. المعنى أن الله تبارك وتعالى كان متصفا بالإحياء قبل حدوث الخلق، ثم أجرى عليهم الحياة التي هي حادثة. وكذلك يقال في كونه تعالى مميتا، أي أنه تبارك وتعالى كان محيي الموتى في الأزل، يعني بصفته الأزلية، قبل حدوث الموتى وقبل حدوث الموت والموتى. الموتى أليسوا محدثون؟ بلى. والموت الذي يحدث فيهم أليس هو مخلوق حادث بخلق الله بإحداث الله له؟ الله متصف بالإحياء في الأزل، ولم تتجدد له هذه الصفة بعد إحياء الأحياء الذين أحياهم. قال المؤلف: المعنى أن الله تبارك وتعالى كان متصفا بالإحياء قبل حدوث الخلق، ثم أجرى عليهم الحياة التي هي حادثة. وكذلك يقال في كونه مميتا، أي أنه تبارك وتعالى كان محيي الموتى في الأزل قبل حدوث الموتى، وحدوث الموتى لا ينافي قدم إماتته، إماتة الله صفة أزلية، طيب، وحدوث الموتى لا ينافي قدم إماتته لهم، وكذلك إحياء العباد الذين أجرى عليهم صفة الحياة الحادثة لا يقتضي حدوث كونه محييا لهم. بشو؟ بصفته الأزلية. هو بصفته الأزلية يحيي الأحياء، وبصفته الأزلية يميت الأموات، ولم تتجدد له هذه الصفات بشو؟ بوجود الأحياء أو بوجود الموتى، هذا لم يتجدد لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم الشرف، أي أنه مستحق للاتصاف بمعنى الخالق قبل إنشاء الخلق، والمراد بالإنشاء هنا أثره، أثر الإنشاء، والمراد بالإنشاء هنا أثره، لأن الإنشاء إذا أريد به صفة الله فهو من الصفات الأزلية، وصفات الله لا تحدث، وصفات الله لا تتغير، وأزلية خالقيته وربوبيته يستلزم أن لا يحدث له بإنشاء الخلق صفة حادثة، وهو بصفاته الأزلية أنشأ ما أنشأ من المحدثات، فثبوت قدرته على كل شيء يفهم منه حدوث منشآته ومخلوقاته وأزلية إحيائه وإماتته لما أحياه وأماته من المخلوقات. هذا الحكم ينطبق على الإجمال وعلى التفصيل، فإذا قلنا أنشأ الله تعالى المحدثات التي شاء لها الحياة بإحداثه الأزلي وإحيائه الأزلي، فهو كقولنا عند التفصيل أحيا الله تعالى فلانا بصفة الإحياء التي هي ثابتة له في الأزل. وهذا المذهب الذي قررناه والذي هو مذهب السلف أنسب وأقوى لإبطال القول بحوادث لا أول لها، لأنه عليه فعله للحوادث أزلي فلا يحتاج إلى فعل آخر. كل هذا تأكيد وشرح وإيضاح لما سبق معنا بعبارات أخرى، ليؤكد المؤلف والشارح أن الله تعالى بصفاته الأزلية يوجد الأشياء أو يغير فيها أو يحيي من يحييه أو يميت من يميته، لكن هذا المخلوق حادث ليس أزليا لأن صفات الله أزلية. فهمنا؟ وهنا هذا الذي قاله الماتوريدية قال الشيخ الشارح هو الأحسن، هو الأحسن. والله سبحانه أخبرنا في القرآن الكريم أن هذا العالم كله حادث مخلوق ليس أزليا، وأنه وجد بإيجاد الله، كما في قول الله تعالى: قل الله خالق كل شيء، وكما في قول الله تعالى: هل من خالق غير الله، وكما في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فلا يوجد حوادث لا أول لها، لا يوجد مخلوقات أزلية. ومن يقول بوجود حوادث، شو الحوادث؟ المخلوقات لا أول لها يعني هي أزلية، هذا مشرك، لأنه جعل لله شريكا في الأزلية، هو الأول والآخر. قال المؤلف رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشرح قوله ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم مما ذكر من صفات الله تعالى. والله تعالى قدرته مؤثرة في كل شيء، أي في كل ما يقبل الدخول في الوجود، وكل ما هو كذلك فهو فقير إليه، أي محتاج إليه، وكل ما هو كذلك فهو عليه يسير، على الله فهو عليه يسير. والمراد بنفي المماثلة عن الله تعالى المماثلة من جميع الوجوه، والمماثلة من وجه واحد، فكل ذلك مستحيل على الله. هم بدي ينبه لشيء، قد تقرأ في كتب بعض المشبهة المجسمة، فماذا يقولون بزعمهم؟ يقولون الله نفى عن نفسه، نفى عن نفسه أن يكون مشابها لبعض المخلوقات، لكن لم ينفي عن نفسه، على زعمه، انتبهوا، هذا كلام المشركين، هذا كلام المشبهة المجسمة، وكلام هذا باطل وكفر. يقولون ولم ينفي عن نفسه المشابهة من بعض الوجوه. قولهم هذا تكذيب لقول الله ليس كمثله شيء. لاحظوا هلا الآية مرقت معنا، ليس كمثله شيء. الآية أطلقت وهم قيدوا، شو يعني؟ الله لم يقل في الآية ليس كمثله بعض الأشياء، ما قال، ما قال ليس كمثله الهواء، ما قال ليس كمثله الماء، ما قال ليس كمثله الضوء، ما قال ليس كمثله الإنسان، قال ليس كمثله شيء، يعني لا يشبه شيئا من الأشياء على الإطلاق، لا بوجه واحد ولا من وجه واحد ولا بكل الوجوه ولا من كل الوجوه. كل هذا مستحيل على الله، هذا ما تفيده الآية. أنهم فحرفوا وغيروا وزوروا وبدلوا فكذبوا الآية، فقالوا ليس كمثله بعض الأشياء. حتى إن مشبها منهم في بيروت على المنبر، ثلاثة أخبروني، سمعت من ثلاثة شهود سمعت منهم، واحد منهم من آل المصري، وآخر من آل الأطير، وثالث جاء معهما، سمعوا من هذا المشبه على منبر في بيروت، قال الخبيث نعوذ بالله من شره، نعوذ بالله من فساده، قال ليس كمثله شيء، ليتها لم تكن في القرآن، قال ليتها لم تكن في القرآن. لا تعجبهم هذه الآية من نجاسة قلوبهم، لأنهم أشربوا في قلوبهم التشبيه، حب التشبيه، حب التجسيم صار في قلوبهم. وقلنا فيما مضى ماذا قال سيدنا علي؟ سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا، قال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بماذا؟ أبالإنكار أم بالإحداث؟ قال بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. هذا سيدنا علي بن أبي طالب. والشافعي ماذا قال؟ المجسم كافر. الإمام الشافعي من أئمة السلف قال المجسم كافر. فكل من اعتقد الله جسما، كل من اعتقد الله حجما، كل من اعتقد الله كمية، كل من اعتقد الله شكلا، كل من اعتقد الله هيئة، كل من اعتقد الله جالسا قاعدا متغيرا، لا يكون من المسلمين. ماذا قال الشافعي؟ المجسم كافر. من رواه عن الشافعي؟ الحافظ السيوطي وين أين؟ في أي كتاب؟ الأشباه والنظائر في صحيفة 488، صحيفة 488. إذن الإمام الشافعي يقول المجسم كافر. تسمعوا بالسلطان عبد الحميد؟ تسمعوا فيه هذا الرجل الذي يكذب عليه ويفترى عليه في الأفلام والتلفزيونات، يكذب عليه ويفترى عليه في التمثيليات والمسلسلات. هذا السلطان عبد الحميد يا إخواننا ما صحيح الشيء اللي بتسمعوه عنه بالتلفزيونات، ما صحيح اللي بتسمعوه عنه بكتب التاريخ المزورة والمحرفة، ما صحيح يلي بتسمعوه عنه بما يسمى مسلسل إخوة التراب أو مسلسل مدري شو أو مسلسل مدري كيف. كل هالمسلسلات مزورة. تعرفوا ليش هالعداء للسلطان عبد الحميد؟ لأنه كان مصر ومتمسك بأن تبقى فلسطين في يد المسلمين، لأنه لم يقبل أن يوقع ويتنازل عنها للاستعمار، رفض أن يوقع ويسلم فلسطين لليهود. عبد الحميد يكفيه فخرا وشرفا وأن يكون في صحيفته يوم القيامة السكة الحجازية. السكة الحجازية من البلاد العربية عمل سكة بتوصلن على مكة والمدينة، هذه في صحيفته وحدها تكفيه. السلطان عبد الحميد من إرثه الخاص ومن أمواله الخاصة كان ينفق لإنشاء هذه السكة الحجازية، وكان يساعد الدولة، هو كان من الأغنياء، إلى أن وضع تحت الإقامة الجبرية في نهاية أيامه، وصار اليهود والاستعمار والمتعاملين الخونة يتآمرون عليه. ثم هذا السلطان عبد الحميد الذي كان حريصا على نشر العلم في بلاد المسلمين، تعرفوا كم مدرسة أنشأ السلطان عبد الحميد لتعليم الناس الإسلام؟ 3000 مدرسة. 3000 مدرسة. هذا السلطان عبد الحميد في مذكراته ماذا يقول؟ كنا عم نحكي عن المجسم، شو قصتك يا شيخ أخذنا على السلطان عبد الحميد؟ يقول في مذكراته: وهل من عاقل لا يقول بتكفير المجسم؟ كان سلطان وكان عالم، بل يقولون عنه كان من الصالحين وبيحكوا عنه كرامات وكان زاهدا متواضعا، لكن بالتاريخ بحرفه بزوره. ليش؟ بدن الخونة والجواسيس يسرحوا ويمرحوا بدون ما السلطان يوقفهم عند حد، أو بيسموهم شهداء، جواسيس وخونة يتآمرون على المسلمين ويتآمرون على الدين مع أعداء الدين. انتبهوا، تكفير المجسم عليه إجماع الأمة. مين نقل الإجماع على ذلك؟ هاتوا لنشوف. مرق معنا، ذكرنا أكثر من مرة هذا الكتاب. شو كتاب؟ شو متن الطحاوية والدرة البهية، ما هيك؟ شو عم نشرح يعني العقيدة؟ ماذا قال؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر. ظاهر نسيتوها، ما حفظناكم ياها جماعة. طيب بأول الكتاب مش بيبين انه هيدي عقيدة كل المسلمين؟ يعني هذا اجماع، يعني هذا اجماع، معناته بدكم دايما مراجعة. طيب هذا واحد من اللي نقلوا الاجماع، مين غيره؟ قلنا القاضي عبد الوهاب ابو محمد ابن علي ابن نصر المالكي البغدادي ماذا قال؟